بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة التي إلى الإمام أبي بكر البيهقي رحمه الله تعالى قال في ختام كتاب دلائل النبوة له: باب تسمية أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأولاده رضي الله عنهم. أخبرنا أبو الحسن بن الفضل القطان ببغداد قال: أخبرنا عبد الله بن جعفر بن درستوية قال: حدثنا يعقوب بن سفيان قال: حدثني الحجاج بن أبي منيع قال: حدثنا جدي وهو عبيد الله بن أبي زياد الرصافي عن الزهري قال: أول امرأة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد بن أسد، فولدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم القاسم به كان يكنى، والطاهرة وزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة. فأما زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فتزوجها أبو العاص بن الربيع ابن عبد العزة بن عبد شمس بن عبد مناف في الجاهلية، فولدت لأبي العاص جارية اسمها أمامة، فتزوجها علي بن أبي طالب بعدما توفيت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقتل علي رضي الله عنه وعنده أمامة. اقرأ عبد الله. خلف على أمامة بعده المغيرة بن نوفل بن حارث بن عبد المطلب بن هاشم فتوفيت عنده، وأم أبي العاص بن الربيع هالة بنت خويلد بن أسد وخديجة خالته أخت أمه. وأما رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فتزوجها عثمان بن عفان في الجاهلية، فولدت له عبد الله بن عثمان به كان يكنى عثمان أول مرة حتى كني بعد ذلك بعمرو بن عثمان، وبكل قد كان يكنى. ثم توفيت رقية زمن بدر، فتخلف عثمان على دفنها، فذلك منعه أن يشهد بدرا. وقد كان عثمان بن عفان هاجر إلى أرض الحبشة، وهاجرت معه رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتوفيت رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قدم زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيرا بفتح بدر. فأما أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فتزوجها أيضا عثمان بعد أختها رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم توفيت عنده لم تلد له شيئا. وأما فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فتزوجها علي بن أبي طالب، فولدت له الحسن بن علي الأكبر وحسين بن علي وهو المقتول بالعراق بالطف، وزينب وأم كلثوم. فهذا ما ولدت فاطمة من علي. فأما زينب فتزوجها عبد الله بن جعفر فماتت عنده، وقد ولدت له علي بن عبد الله وأخا له آخر يقال له عوف. وأما أم كلثوم تزوجها عمر بن الخطاب، فولدت له زيد بن عمر ضرب ليالي قتال ابن مطيع ضربا لم يزل ينهم منه حتى توفي. ثم خلف على أم كلثوم بعد عمر عون بن جعفر، فلم تلد له شيئا حتى مات. ثم خلف على أم كلثوم بعد عون بن جعفر محمد بن جعفر، فولدت له جارية يقال له بثينة لم يزل ينهم منه حتى توفي. ثم خلف على أم كلثوم بعد عمر عون بن جعفر، فلم تلد له شيئا حتى مات. ثم خلف على أم كلثوم بعد عون بن جعفر محمد بن جعفر، فولدت له جارية يقال لها بثينة، بعثت من مكة إلى المدينة على سرير، فلما قدمت المدينة توفي. ثم خلف على أم كلثوم بعد عمر بن الخطاب وعون بن جعفر ومحمد بن جعفر عبد الله بن جعفر، فلم تلد له شيئا حتى ماتت عنده. وتزوجت خديجة بنت خويلد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين، الأول منهم عتيق بن عائذ بن مخزوم، فولدت له جارية فهي أم محمد بن صيفي. ثم خلف على خديجة بنت خويلد بعد عتيق بن عائد أبوها. ثم خلف على خديجة بنت خويلد بعد عتيق بن عائد أبو هالة التميمي، وهو من بني أسيد بن عمرو بن تميم، فولدت له هند بن هند بن أبي هالة. وتوفيت خديجة بمكة رضي الله عنها قبل خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وقبل أن تفرض الصلاة، وكانت أول من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم من النساء، فزعموا والله أعلم أنه سئل عنها فقال: لها بيت من قصب اللؤلؤ لا صخب فيه ولا نصب، لا صخب فيه ولا نصب. أحسن الله إليكم شيخنا. إليه قال: فما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أري في النوم مرتين، يقال له: هي امرأتك، وعائشة يومئذ ابنة ست، فنكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة وهي بنت ست سنين. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنى بعائشة بعدما قدم المدينة، وعائشة يوم بنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنة تسع سنين، وهي عائشة بنت أبي بكر بن أبي قحافة بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن لؤي بن غالب بن فهر. فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرا، واسم أبي بكر عتيق، واسم أبي قحافة عثمان. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بنت عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزة بن رباح بن عبد الله بن قرط بن رياح بن عبد الله بن قرط اشتراط بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر، وكانت قبله تحت ابن حزاقة بن قيس بن عدي بن حزاقة بن سهم بن عمرو بن حصيص بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر، مات عنها مؤمنة. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة، واسمها هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، وكانت تحت أبي سلمة، واسمه عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، فولدت لأبي سلمة سلمة بن أبي سلمة، ولد بأرض الحبشة، وزينب بنت أبي سلمة بنت أبي سلمة. وكان أبو سلمة وأم سلمة ممن هاجر إلى أرض الحبشة، وكانت أم سلمة من آخر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وفاة بعده، ودرة بنت أبي سلمة. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي بن غالب بن فهر، وكانت قبله تحت السكران بن عمرو بن عبد شمس بن عبد وائل بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي بن غالب بن فهر. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم حبيبة بنت أبي سفيان بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر، كانت قبله تحت عبيد الله بن جحش بن رباب ابن رياب ابن بني أسد بن خزيمة، مات بأرض الحبشة نصرانيا، وكانت معه بأرض الحبشة، فولدت أم حبيبة من بني أسد بن خزيمة مات بأرض الحبشة نصرانيا، وكانت معه بأرض الحبشة، فولدت أم حبيبة لعبيد الله بن جحش جارية يقال لها حبيبة، واسم أم حبيبة رملة. أنكح رسول الله صلى الله عليه وسلم أم حبيبة عثمان بن عفان من أجل أن أم حبيبة أمها صفية بنت أبي العاص، وصفية عمة عثمان بن عفان أخت عفان لأبيه وأمه. وقدم بأم حبيبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم شرحبيل بن أبي حسنة ابن حسنة الشابي. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش بن رياب بن أسد بن خزيمة، وأمها أميمة. أنكح رسول الله عثمان. حفصة كانت تحت خنيس بن حذافة، وكانت قبله تحت ابن حزاقة. يعني عثمان الذي أنكح رسول الله. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش بن رياب بن أسد بن خزيمة، وأمها أميمة بنت عبد المطلب بن هاشم عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت قبله تحت زيد بن حارثة الكلبي مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي ذكر الله عز وجل في القرآن اسمه وشأنه وشأن زوجه، وهي أول نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم وفاة بعده، وهي أول امرأة جعل عليها الناس، فجعلت لها أسماء بنت عميس الخصعمية، وهي أم عبد الله بن جعفر، كانت بأرض الحبشة، وأنهم يصنعون النعش فصنعته لزينب يوم توفيت. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت خزيمة، وهي أم المساكين، وهي من بني مناف بن هلال بن عامر بن صعصعة، كانت قبله تحت عبد الله بن جحش بن رياب قتل يوم أحد فتوفيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي لم تلبث معه إلا يسيرا. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة بنت الحارث بن حرب بن بحير. نعم دخل لمد بالحمش رسول الله عبيد الله عبد الله. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة بنت الحارث بن حرب بن بحير بن الهرم الهرم رويبة ابن عبد الله ابن هلال ابن عمرو ابن صعصعة وهي التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم. تزوجت قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين، الأول ابن عبد يليل ابن عمرو ابن الثقفي مات عنها ثم خلف عليها أبو رهم هزم لا مش الهزم ابن رويدة بن عبد الله مش الهزم يا سيدنا ابن الهزم اي نعم الهزم لا والهزم الاسماء على وزن فاعل الهزم تقدم معنا سيدنا كثير. ثم خلف عليه أبو رهم بن عبد العز بن عبد العزة بن أبي قيس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي بن غالب بن فهر. وسبى رسول الله صلى الله عليه وسلم جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار بن الحارث بن عائد بن عائذ بن مالك ابن عائذ بن مالك بن المصطلق بن خزاعة، والمصطلق اسمه خزيمة يوم واقع بني المصطلق بالمريسيع. وسبى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيير بن أخطب من بني النضير يوم خيبر وهي عروس بكنانة ابن أبي الحقيقي. فهذه 11 امرأة دخل علي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقاسم عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته لنساء رسول الله صلى الله عليه وسلم 12,000 درهم لكل امرأة، وقسم لجويرية وصفية 6,000 درهم لأنهما كانتا سبي. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم لهما وحجبهما. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم العالية بنت ظبيان بنت ظبيان بن عمرو من بني أبي بكر بن كلاب فدخل بها فطلقها. قال يعقوب قال حجاج وحدثني جدي قال حدثني محمد بن مسلم يعني الزهري ابن عروة عن ابن عروة عن عروة الزهري عن عروة عن عروة بن الزبير أنه أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت فدل الضحاك بن سفيان من بني أبي بكر بن كلاب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له وبيني وبينها الحجاب يا رسول الله هل لك في أخت أم شبيب وأم شبيب امرأة الضحك وأم شبيب امرأة الضحك. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من بني عمرو بن كلاب من بني عمر أخي أبي بكر بن كلاب وهم رهط زفر بن الحارثي عمرو من بني عمرو بن كلاب أخي أبي بكر بن كلاب وهم رهط زفر بن الحارثي فأنبئ أن بها بياضا فطلق ولم يدخل بها. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أخت بني الجون الكندي وهم حلفاء في بني فزارة فاستعاذت منه فقال لقد عثت بعظيم الحقي بأهلك فطلق ولم يدخل بها. قالت وكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم سرية يقال لها ماريا فولدت له غلاما اسمه إبراهيم توفي وقد ملأ المهدى. وكانت له وليدة يقال لها ريحانة بنت شمعون من أهل الكتاب من بني خنافة خناقة خنافة وهم بطن من بني قريظة أعتقها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويزعمون أنها قد احتجبت. أخبرنا أبو عبد الله الحوض قال حدثنا أبو العباس محمد بن عقبة قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج أسماء بنت كعب الجونية فلم يدخل بها حتى طلق. وتزوج عمرة بنت زيد إحدى نساء بني كلاب ثم بني الوحيد. وكانت قبله عند الفضل بن العباس بن عبد المطلب فطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخل بها. فسمى المرأتين التي لم يسمها الزهري ولم يذكر العالية. وأخبرنا أبو عبد الله الحوض قال التي لم يسمهما الزهري المرأتين التي لم يسمهما الزهري ولم يذكر العالية. وأخبرنا أبو عبد الله الحوض قال حدثنا أبو العباس قال حدثنا أحمد قال حدثنا يونس عن زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي قال وهبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم نساء أنفسهن فدخل ببعضهن وأرجع بعضهن فلم يقربهن حتى توفي ولم ينكحن بعده منهن أم شريك فذلك قوله تعالى ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. قلت: وقد روينا عن هشام بن عروة عن أبيها أنه قال: كانت خولة من اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يريد خولة بنت حكيم. وروينا في حديث أبي أسيد الساعدي، أبي أسيد الساعدي، في قصة الجونية التي استعاذت فألحقها بأهلها أن اسمها أمية بنت النعمان، أميمة بنت النعمان بن شراحيل. ورأيت في كتاب المعرفة لابن منبه أن التي استعاذت هي أميمة بنت النعمان بن شراحيل الجونية. قال: ويقال إن التي استعاذت هي فاطمة بنت الضحاك، ويقال إنها مليكة الليثية. قلت: والصحيح أنها أميمة، والله أعلم. وزعموا أن الكلابية اسمها عمرة، وهي التي وصفها أبوها بأنها لم تمرض قط، فراغب عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا أبو عبد الله قال: حدثنا محمد بن عقوب المقرئ قال: حدثنا الثقفي قال: حدثنا أحمد بن المقدام العجلي قال: حدثنا زهير بن المعلى العبدي قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أنه قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم 15 امرأة، قال: فذكرهن. وزاد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج أم شريك الأنصارية من بني النجار، وقال: إني لا أحب أن أتزوج من الأنصار، ولكني أكره غيرتهن، ولم يدخل بها. وتزوج أسماء بنت الصلتي من بني حرام، ثم من بني سليم، فلم يدخل بها. وخطب جمرة بنت الحارث المزنية. قال أبو عبد الله الحوض: وقال أبو عبيدة معمر بن المثنى: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 امرأة، وزاد فيهن قتيلة بنت قيس أخت الأشعث بن قيس، فزعم بعضهم أنه تزوجها قبل وفاته بشهرين، وزعم آخرون أنه تزوجها في مرضه، قال: ولم تكن قدمت عليه ولا رآها ولا دخل بها. وزعم آخرون أنه أوصى أن تخير قتيلة، إن شاءت يضرب عليها الحجاب وتحرم على المؤمنين، وإن شاءت فلتنكح من شاءت، فاختارت النكاح. فتزوجها عكرمة بن أبي جهل بحضر موتى، فبلغ أبا بكر فقال: لقد هممت أن أحرق عليهما. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما هي من أمهات المؤمنين التي ارتدت، ما هي من أمهات المؤمنين ولا دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم ولا ضرب عليها الحجاب. قال: زعم بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي فيها بشيء وأنها ارتدت، فاحتج عمر على أبي بكر أنها ليست من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بارتدادها، فلم تلد لعكرمة إلا ولدا واحدا. وزاد أبو عبيدة أيضا في العدد فاطمة بنت شريح، فاطمة بنت شريح وسنة بنت أسماء السلمية. وذكر ابن منده أن التي ارتدت هي البرصاء من بني عوف بن سعد بن ذبيان. قال: حدثنا أبو محمد عبيد بن محمد بن محمد المهدي القشيري قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أخبرنا عبد الوهاب قال: حدثنا علي بن أبي طالب قال: أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء قال: أخبرنا سعيد بن قتادة، سعيد عن قتادة، عن قتادة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم تزوج 15 امرأة ودخل ب13 واجتمع عنده منهن 11 وقبض عن 9، فأما 2 منهن فأفسدهما فطلقهما. وذاك أن النساء قلن لإحداهما: إذا دنا منك فتمنعي، فتمنعت فطلقها. وأما الأخرى فلما مات ابنه إبراهيم قالت: لو كان نبيا ما مات ابنه، فطلقها. ومنهن 5 من قريش فطلقها، ومنهن 5 من قريش: عائشة بنت أبي بكر الصديق، وحفصة بنت عمر بن الخطاب، وأم سلمة بنت أبي أمية، وسودة بنت زمعة، وأم حبيبة بنت أبي سفيان، وميمونة بنت الحارث الهلالية، وجويرية بنت الحارث الخزاعية، وزينب بنت جحش الأسدية، وصفية بنت حيي الخيبرية. قبض صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء. أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال: أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار قال: حدثنا محمد بن يونس قال: حدثنا سعيد بن أوس أبو زيد الأنصاري قال: حدثنا شعبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ولدت خديجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم 6 غلامين و4 نسوة، ولدت له فاطمة ورقية وزينب وأم كلثوم والقاسم وعبد الله. وعن ابن عباس قال: لما مات إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن له مرضعا في الجنة يتم رضاعه، ولو عاش لكان صديقا نبيا، ولو عاش لأعتقت أخواله من القبط. آخر الكتاب، وجاء في بعض رواياته والحمد لله رب العالمين، وفي بعضها والحمد لله وحده، تم الكتاب بحمد الله، والصلاة والسلام على رسوله محمد المصطفى وآله أجمعين. وفرع من كتابته القاسم بن عبد الله بن أحمد الأنصاري في التاسع من جمادى الآخرة سنة 71 و400، غفر الله له ولديه ولجميع المؤمنين والمؤمنات، إنه غفور رحيم. وهناك سماعات، وهذا آخر مجلس من مجالس قراءتنا لهذا الكتاب المبارك. تم الكتاب، وربنا محمود وله المحامد والعلا والجود، وعلى النبي محمد صلواته ما ناح قمري وأورق عود. وأقول في نهاية هذه المجالس وختام هذا الكتاب، قد أجزت السامعين بروايته عني بشرطه المعتبر عند أهل الحديث الذي أرويه بأسانيد المتصلة إلى مصنفه، وإن شاء الله عند حصر أسماء وعدد مجالس حضور كل حاضر تكتب الإجازات لكل واحد باسمه على فوت، سواء كان كبيرا أو قليلا أو نحو ذلك، والله تعالى أعلم. وإن شاء الله سأرسل أسانيدي أو بعض أسانيدي إلى المصنف، والمصنف رحم الله الإمام البيهقي وجمعنا بها مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان في جنة النعيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم هو الخميس 16 من شهر ربيع الأول سنة 1446 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العصر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.